ذكر مولده وإرضاعه صلى الله عليه وسلم. وولد النبي عام الفيل، أي في ربيع الأول الفضيل، ليوم الاثنين مباركا أتى، لليلتين من ربيع خلتا، وقيل بل ذاك لثنتي عشرة، وقيل بعد الفيل ذا بفترة، بأربعين أو ثلاثين سنة، ورد ذا الخلف وبعض وهنه، وقد رأت إذ وضعته نورا، خرج منها رأت القصور، قصور بصرى قد أضاءت وضع، بصره إلى السماء مرتفع، مات أبوه وله عمان وثلث، وقيل بالنقصان عن قدر ذا، بل صح كان حملا، وأرضعته حين كان طفلا، مع عمه حمزة ليث القوم، ومع أبي سلامة المخزوم، ثويبة وهي إلى أبي لهب اعتقها، وإنه حين انقلب هلكا رؤي نوما بشر حيبة، لكن سقي بعتقه ثويبة، وبعدها حليمة السعدية، فظفرت بالدرة السنية، نالت به خيرا وأي خير، من ساعة ورغد ومير، أقام في سعد بن بكر عندها، أربعة الأعوام تجني سعدها، وحين شق صدره جبريل، خافت عليه حدثا يؤول، ردته سليما إلى آمنة، وخرجت به إلى المدينة، تزور أخوالا له فمرضت، راجعات وقبضت فدفنت، هناك بالأبواء وهو عمره 6 سنين مع شيء يقدره، ضابطه ب100 أيام، وقيل بل 4 أعوام، وحين ماتت حملته بركة لجده بمكة المباركة، كفله إلى تمام عمره 8 ثم مضى لقبره.